إن الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على الحبيب محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك محمد، اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، هنتكلم عن اسم من أسماء الله الحسنى، وكل أسماء الله حسنى، ولكن اسم صعب جدا إن احنا نقدر نتكلم عليه، صعب إن احنا نتكلم عليه، لأن احنا غرقى في بحار هذا الاسم، اسم الله المحسن، اسم الله. وقد أحسن بي، وأحسن كما أحسن الله إليك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نحن غرقى في بحر إحسان الله، أنت مغمور بإحسان ربنا وأنت ما أنتش حاسس. منظر قبيح، واحد مريض يسيء الظن بالله. الوقت طلب من كتير من طلبة الثانوية العامة، أول ما جاب مجموع اتصدم فيه، بدل ما يفكر في أي سبب على طول يسيب الصلاة، يسيب الذكر، ما أنا صليت وربنا عمل إيه؟ طالب في ثانوية عامة جاي بيقول لي والعياذ بالله، لما النتيجة جت وحشة قال لي الحد واستغفر الله العظيم وأنكر وجود الله، من قعد تدعي ربنا طول السنة. الإنسان أي مشكلة بتحصل له والعياذ بالله، المتهم الأول عنده استغفر الله العظيم واتوب إليه، هو الذي خلق، هو الذي أحسن إليه، وهو مغمور وغارق في بحر إحسان الله. إحسان ربنا بيعلمك إن اللي جاي أحسن، إحسان ربنا بيعلمك إن ربنا مش أحسن إليك بس في العطاء، وإنما أحسن إليك في المعاملة. ربنا بيختار لك أحسن من اللي أنت بتختاره لنفسك، ربنا بيديك أحسن من اللي أنت تستاهله، ربنا بيعاملك أحسن ما أنت بتعامله، ربنا بيعطيك أحسن من ظنك فيه، ربنا سبحانه وتعالى بيديك أحسن من اللي أنت بتعمله ليه، ربنا بيعمل لك كل شيء في حياتك أحسن من لو أنت اللي عملته لنفسك. الله المحسن والإحسان هو العطاء المنهمر، الله هو المحسن سبحانه وتعالى، ولا جزاء للإحسان إلا الإحسان، إنا كذلك نجزي المحسنين. الله اسم من أسماء ربنا، أنت عايش معاه للنهار، أنت عايش معاه وأنت بتطع وأنت بتعصي، المسلم عايش معاه والكافر عايش معاه، أنت عايش معاه وأنت بتقرب وأنت بتبعد، اسم الله المحسن إحسان الله. ونحن غرقى في بحر إحسان الله، مشكلتنا مع اسم الله المحسن إيه؟ إن الأسباب عمتنا عن إحسان ربنا. واحد خد دواء فراق، إيه يعني خلاص أنا خدت دواء فراق، فين الإحسان هنا؟ من كم واحد مش لاقي دواء اصلا، وكم واحد خد دواء والدواء دمره وموته وعمل له مضاعفات اخطر من المرض اللي خد الدواء عشانه، وكم واحد خد دواء ومرقش، وكم واحد راح لدكتور كتب له دواء غلط وما بيروش، وكم واحد في نفس ظروفك واصعب. الاحسان، اوعى الاسباب تعميك عن رؤيه احسان ربنا، فالاسباب من احسان الله سبحانه وتعالى، فسواء جت بأسباب أو ما جتش بأسباب أنت غارق في إحسان الله سبحانه وتعالى. عشان كده اللي بيشوف اسم الله المحسن ده بيفوق من العمى، عارف إنسان رجع له الإحساس تاني، بدأ يحس تاني، بدأ يشوف ربنا بيحسن إليه إزاي؟ وربنا بيعمله إيه؟ نحن غرقى في بحار إحسان الله، في بحار إحسان الله فيك، وفي بحار إحسان الله معك، وفي بحار إحسان الله بك، وفي بحار إحسان الله إليك، وفي بحار أنت. ربنا غمرك بأنواع الإحسان، إحسان الله إليك، وإحسان الله عليك، وإحسان الله معك، وإحسان الله فيك، وإحسان الله بك، وإحسان الله في معاملتك، وإحسان الله في قدره فيك، وإحسان الله في تدبيره من أجلك. 7 أنواع من الإحسان، يعني نحاول نعيش كده مع بعض ملامح لإحسان الله. أول حاجة إحسان الله فيك. يعني إيه إحسان الله فيك؟ الذي أحسن كل شيء خلقه. يعني إيه أحسن كل شيء خلقه؟ ربنا يقول فيهن خيرات حسان. يعني إيه امرأة حسناء؟ يعني ولو أعجبك حسنهن. يعني إيه امرأة حسناء؟ يقول لك المرأة الجميلة هي اللي تشوفها من بعيد كده تلاقيها حلوة في عينيك، إنما ممكن واحد ممثل جميل جدا تيجي تدقق في عينيه تلاقي عينيه مش حلوة أصلا، تيجي تدقق في أنفه أو فمه أو لونه أو تلاقيه مش حلو أصلا، الملامح مش حلوة، هو على بعضه كده حلو، إنما فقال لك ده الجمال، على الإجمال هو حلو، قال لك إنما الحسن إن ملمح ملمح في غاية الجمال، ملمح ملمح. عشان كده العوام عندهم كلمة غريبة كده، يعني بقولها فقط من باب الشاهد في فهم المعنى، لما يشوفوا واحدة حسناء قوي يقول لك ما فيهاش غلطة، يعني ما فكلمة ما فيهاش غلطة هي دي المفتاح اللي هتفهم بيه كل المعاني بتاعت الإحسان، اني ما فيهاش غلطة. يقول لك تحسين مستوى المعيشة. يعني ايه تحسين مستوى المعيشة؟ انا عايز حياة ما فيهاش مشكلة، انا عايز اعيش حياة ما فيش فيها مرض مدمر عليا ومنغص عليا استمتاعي بحياتي. انا لو معايا فلوس ومش متجوز مش هبقى سعيد. انا لو متجوز ومعايش فلوس، طب متجوز ملك الجمال العالم وما انجبتش، طب انا معايا اموال كتير ولكن عندي امراض منغصة، يبقى تحسين مستوى المعيشة. انا عايز حياة ما فيهاش مشكلة. انا عشان كده تفهم بقى دعاء اكثر دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام، اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة، يا محسن حسن لي مستوى معيشتي، يا محسن انا عايز حياة ما فيهاش ولا مشكلة، ربنا اتنا في الدنيا حسنة حسن لي حياتي، انا عايز حياة ما فيهاش مشكلة، بتعبير العوام ما فيهاش غلطة، ما فيهاش ازمة، ما فيهاش منغص ينغص علي حياتي. وكلما دعوت هذا الدعاء طالبا احسان المحسن، كلما من الله سبحانه وتعالى عليك بعطاءات اسم الله المحسن. احسان الله فيك، يعني ايه احسان الله فيك؟ يعني الذي احسن كل شيء خلقه، ما فيش غلطة، خلق المخلوق وخلق الانسان مفيش فيه مشكله. انت كان ممكن يحصل لك مشاكل كتير قوي لو كان حصل تغييرات بسيطه جدا في خلقك او في خلق الكون من حواليك. انا مش هقول لك ربنا انعم عليك في جسمك بايه او ربنا، لا، انا هقول لك الحاجات اللي في جسمك اللي لو ما كانتش موجوده كان حصل لك مشاكل ضخمه جدا في حياتك. يعني انت ليك ودنين، طب ولو ودن واحده؟ لو ودن واحده انت كنت هتسمع بالظبط زي ودنين، ولكن ما كنتش هتقدر تعرف مصدر الصوت منين. فايدة الودنين انك بتعرف الصوت لو جاي من ورا، جاي يمين ولا شمال، جاي بعيد ولا قريب، جاي من ناحيتي ولا من ناحيتي. طب لو ودن واحدة بس مفيش اذن وسطى، الاذن الوسطى دي هي المسؤولة عن اتزان جسمك. يعني اتزان جسم يعني ان انا واقف كده بس كويس. انت تعرف من غير الاذن الوسطى رجليك دي مستحيل تشيلك. ليه؟ لان رجليك دي قد كده، يجي 20 سنتي. انت كان لازم يبقى قاعدة رجليك حوالي متر عشان ينفع انك تفضل واقف كده بس. ده في الوقفة كنت لا يمكن تعرف تقف من غير الاذن الوسطى. طب في الحركة، واحد ركب عجلة ووقع منه حاجة بيوطي وسائل عجلة يجيبها، مستحيل كنت تعمل حركة زي دي. لعيب كورة في الملعب قام متشقلب وعامل دبل كيك وقام جايب كورة، مستحيل كان يعمل الحركة دي. واحد بيلعب رياضة وجسمه، انت لا تتخيل التوازن ده، انت كل حركات يومك كلها محتاج توازن. كان 90% من قدرتك على الحركة اتدمرت، وقدرتك انك انت تسوق وانت في نفس الوقت بتكلم في الموبايل، وانت في نفس الوقت بتاكل حاجة بسرعة، وانت في نفس الوقت بتبص على المراية الخلفية، كانت 90% من قدرات حياتك اتدمرت. الاذن الوسطى هي السبب في قدرتك على التوازن. اصغر عضلة في جسم الانسان اللي هي السبيديس موجودة في الاذن الوسطى، عضلة طولها 1 ملي. العضلة دي لو باظت، العضلة دي الفرامل بتاعة الودان، اللي هو لما طفل صغير يقوم ضارب مسدس لعبة جنب ودنك فجأة، او عربية تقوم ضربة كلاكس جنب ودنك فجأة، او انت حاطط الموبايل جنبك ومش واخد بالك ورن فجأة جنب ودانك، او حد ام طفل صغير بيهزر معك وام جاي على ودانك كده وام مصرخ فجأة، لولا الملي ده، لولا الملي ده الانسان ما يقدرش يعيش. يقفل على نفسه اوضه مقفوله ويعزل الصوت، يجيله نوبات فزع مع كل صوت يسمعه، يجيله اكتئاب وانسحاب من الحياه، يجيله حوالي 40 مرض مدمر، لان ما عادش فيه فرامل في ودانه. اي صوت عالي بيدخل يطعن في المخ طعن، هي دي اللي بتفرمل الصوت وتخلي الصوت العالي المفاجئ يروح للمخ بالراحه من غير الطعنة بتاعة الصوت العالي وهو داخل على المخ مباشرة. انت من غير ربنا كان حياتك ممكن يبقى احسان ربنا فيك. عينيك دي القرنية بتاعتك، عينيك القرنية دي كل اعضاء جسمك فيها شرايين واوعية دموية بتغذيها. الحاجة الوحيدة في جسمك اللي بتتغذى من غير اوعية دموية هي القرنية، بتتغذى بطريقة تانية اعجازية. ليه؟ القرنية دي عاملة زي ازاز العربية. تخيل لو ازاز العربية اللي انت بتشوف منه الدنيا قدامك، تخيل لو متقطع كده خطوط بالطول وبالعرض اللي هي الاوعية الدموية، كان يبقى عينيك عاملة زي الازاز العربية اللي جاله سرطان، انت ما انتش شايف حاجة قدامك. تخيل لو كان ربنا القرنية بس بقى التغذية الدموية بتاعتها زيها زي باقي الأعضاء، لو كان كبدك أقل حجما مما هو عليه كنت تاخد ساعة عشان تقوم الساعة 2 بالليل من السرير بتاعك للحمام تدخل الحمام، كنتش قدرت تبذل مجهود، ما كانش بقى فيه أولمبياد، ما كانش بقى فيه دوري كورة، ما كنتش قدرت تلعب ماتش، ما كنتش قدرت تمشي نص ساعة، ما كنتش قدرت تجمع زوجتك، ما كنتش قدرت تبذل مجهود، لان الكبد هو اللي مخليك قادر تبذل مجهود متواصل. لو كان الرئة بتاعتك اصغر مما هي عليك كنت عشت حياتك تلهف مش قادر تاخد النفس اللي مكفيه. لسان المزمار اللي في زورك ده لو مش موجود انت كان بقى اكبر مخاطرة في حياتك لما تعطش وتيجي تشرب بق مية، لان سهل جدا الماء تنزل في الرئة تموت. كان بقى يعني بنبارك لبعض زي اللي امن عملية جراحية كده ونقول له حمد لله على السلامة، كان كل واحد شرب بق مية ونزل على معدته وقلنا له حمد لله على السلامة، حمد لله ان ربنا نجاك وعرفت تشرب من غير ما يحصل مصيبة. لولا حتة لسان المزمار ده هو الاتصالات ما بين خلايا مخك وبعضها فوق 100 تريليون وصلة عصبية، لو ما كانتش الوصلات بالحجم ده كنت محتاج ساعة عشان تضرب 3 في 2. مفيش، كانت الرماد بتاعت الدماغ مش جايبة انك تفكر في 7-8 حاجات وانت ماشي في نفس اللحظة، وكل الفايلات دي مفتوحة في دماغك وانت ماشي. الله سبحانه وتعالى اداك امكانيات في جسمك، من غيرها كانت الحياة بقت صعبة. من غير انزيمات الهضم كان حتة اللحمة تقعد 50 سنة عشان تتهضم. من غير الانزيمات عموما في جسمك، الانزيمات دي مخلوق كده ربنا خلقه في جسمك بيعمل 100 مليون تفاعل في الثانية، بيسرع الشغل جوه جسمك 1000000 ضعف في الثانية. تخيل بقى جسمك ده كله من اوله لاخره من غير انزيمات، لان جسمك كله بيتحكم فيه. كبدك من غير انزيمات الحاجة اللي بتاخد ساعة تاخد 14-15 سنة، معدتك من غير انزيمات حتة اللحمة عايزة 50 سنة، مخك من غير انزيمات ضرب 3 في 2 عايز 10 سنين، عضلاتك من غير انزيمات عشان تتحرك خطوة واحدة عايز لك قد ايه. تخيل ربنا سهلها لك ازاي من غير مفاصل الوسط بتاعتك، انت ما كنت تبقى عامل زي روح الخشب عايش كده من غير مفصل الرقبة، لا تعرف تبص يمين ولا شمال ولا تلتفت، هو كده انت بتتحرك كده وبس، مفيش غير كده. من غير مفصل الركبة معظم حركات حياتك ما كانتش تتحرك. احسان ربنا فيك، ده انت من جواك مليان، مليان. انت بس لو قعدت تفتكر اسم الله المحسن على احسان الله فيك. انا مش بتكلم عن نعم الله فيك، انا بتكلم على الحاجات اللي كان لو ربنا ما عملكش التفاصيل الصغيرة دي في جسمك انت كانت حياتك هتبقى مشكلة، كانت هتبقى في غاية المشقة. انت عظمك بيطلع كل يوم 2 مليار كرة دم حمراء، الاتنين مليار كرة دم حمراء دول اللي قاعدين يجروا في الجسم يغذوا الجسم بالاكسجين. لو كان كرات الدم الحمراء اقل انت كنت عايش مخنوق على طول، ما انتش عارف تتنفس، لان التنفس مش في الرئة. الناس فاكرة ان التنفس ان رئة بتاخد هواء، لا مش ده النفس. التنفس ان الاكسجين اللي دخل الرئة يتنقل للالف مليار خلية اللي في جسمك. عشان كده اللي بيموت بالاختناق نسأل الله العفو والعافية مش بيموت لان ما عادش فيه هواء في رئته، بيموت لما ما عادش فيه اكسجين واصل لخلايا جسمه. فتخيل بقى شيال الاكسجين ده كرات الدم الحمراء، من غيرها من غير جهاز المناعة كان يجيلك يوميا 30-40 نوع سرطان. اللي ربنا حميك به من السرطان، احسن ربنا فيك، ربنا احسن ليك كتير قوي. انت عايش في كون مرعب، انت ما انتش متخيل انت حياتك عشان تبقى سهلة. في كتاب لعالم، عالم ملحد، عالم فيزياء كبير جدا ملحد، اسمه فقط 6 ارقام. العالم ده بيقول انت لو دخلت اوضة التحكم في الكون ولقيت زراير اللوحة التحكم في الكون، الزرار ده بيتحكم في قانون الجاذبية في الكون كله، والزرار ده بيتحكم في قانون القوى الكهرومغناطيسية في الكون كله، والزرار ده بيتحكم في قانون الطرد المركزي في الكون كله، والزرار قال لك الحاجة اللي هتزيلك. خد بالك، شوف يعني لما يبقى المعلومة موجودة بس التوفيق مش موجود، لم يحسن الله عليك بالإيمان والعياذ بالله. يقول لك اللي هيذهلك إن كل زرار مظبوط لو كان أعلى سنة أو أقل سنة كان الكون كله اتدمر. بيقول لك وأنتوا فاكرين إن الكون 160 مليار سنة ضوئية، ده حاجة كده. بيقول لك لولا الكون بالحجم ده كانت الكرة الأرضية اتدمرت، لأن قوانين الكون كلها كانت باظت. فقال لك حجم الكون شرط عشان حتة الارض الصغيرة دي يبقى عليها حياة. عشان فبيقول لك يعني لو عايز تفهم ايه الحاجة الخطيرة اللي حصلت، قال لك بالظبط بالظبط بالظبط نجاة الانسان وعاش على الارض، ان في بني ادم بيصحى الصبح يفطر وينزل يروح شغله ويرجع ينام له ساعتين وبعد كده ينزل يقعد مع اصحابه. قال لك عشان تعرف معجزة ان في حاجة اسمها حياة على الارض، قال لك بالظبط زي ما جيب 100 واحد قناص، قناص يعني الطلقة في قلب الدماغ، مع كل واحد مدفع رشاش في 1000 الطلقات، وقمت حطت واحد قدامهم والمية فضلوا يضربوا كل طلقات الرشاش في البني ادم ده وما فيش ولا طلقة واحدة جت فيه. قال لك هو ده وضع البني ادم على وجه الارض. قال لك ده وضع البني ادم بالظبط، ان الكون مليان ملايين الاسباب لهلاك البني ادم، ملايين الاسباب لدمار الحياة على الارض. قال لك ان في كوكب بقى، عارف الكوكب ده يبقى فيه مية ويبقى فيه بني ادمين ويبقى فيه 20 مليون نوع كائن حي، ويبقى فيه شمس بتطلع بالنهار وقمر بيطلع بالليل، ويبقى فيه نسيم هوا وبحر وينابيع. قال لك ده بالظبط زي نسبة ان ده يحصل في كون مرعب مليان سموم ومليان سدم ومليان انفجارات ومليان ثقوب سوداء. انت مجرة التبانة بتاعتك دي الواحدة فيها ملايين الثقوب السوداء، الثقب الاسود ده اللي هو المقابر الكونية، مقابر. ما هو ربنا انت دلوقتي بتلاقي فيه مستشفى ولادة كل شوية عيل اتولد والف مبروك، قصادها على الرصيف التاني بتلاقي ترب كل شوية دفنة وإنا لله وإنا إليه راجعون. السماء فيها مستشفيات ولادة وفيها ترب وفيها مقابر، سنة ربنا في الكون كله كده. مستشفيات الولادة اللي هي الايه؟ اللي هي الدخان، وهي دخان السدم الدخانية اللي قاعدة تولد نجوم على طول. امال الترب بتاعت السماء، المقابر بتاعت السماء اللي بيتدفن فيها النجوم الميتة وبيتدفن فيها كل حاجة، دي الثقوب السوداء، دي المقابر بتاعت السماء. فقال لك كل واحد في 1000 من النجوم ينفع يبقى ثقب اسود، يعني مجرة التبانة فيها 1000 مليار نجم يبقى مجرة التبانة فيها 1000 مليون ثقب اسود بيبلعوا كل حاجة حواليهم، بس انت مش حاسس، انت ربنا منجيك. ما ده اللي ربنا قاله لك في القرآن، فلا اقسمه بالخنة فلا اقسم بالايه؟ بالخنس، الجوار الكنس. ايه الخنس دي؟ الخنس دي يعني اللي متداريين، اللي مش باينين، المخفيين. ربنا اقسم في القرآن كتير بالنجوم الباينة، النجوم اللي شايفها بعينك. هنا بقى ربنا اقسم بالنجوم اللي انت مش شايفها بعينك. ايه النجوم اللي انا مش شايفها بعينك؟ من شر الوسواس الخناس، الوسواس اللي يضرب الضربة، اللي يخبط الفكرة اللي ايه؟ الفكرة الوحشة. الخناس اللي يقوم جاري مستخبي فما يبانش، حرب عصابات يعني، بيلعب معاك حرب عصابات. فالخناس اللي بيخنس، اللي بيختفي. فلا اقسم بالخنس، النجوم المختفية التي لا تراها العين، الجوار. اوعى تفتكر انك انت لانك مش شايفها ده بتجري بسرعات رهيبة. الكنس زي المكنسة العملاقة اللي ماشية تشفط كل النجوم وكل الطاقة وكل المادة اللي حواليها. ايه دي يعني؟ ربنا بيقول ايه؟ ما تفهمش الكلام ده غير الوقت لما عرفوا موضوع الثقوب السوداء. خنس مش باينة، جواري كنس قاعدة تشفط في المادة دي. اكتر كائن مرعب في الكون كله الثقوب السوداء، ده اكتر وحش مرعب في الكون كله، بيبلع بيشفط. يقول لك لو بني ادم دخل فيها يتفرم حتت من كتر قوة الجنين، يتفرم ما يلحقش اصلا، يبقى رماد قبل ما يبدأ يدخلها. ولو ما بقاش رماد كل حتة في جسمه هتتقطع من الحتة التانية. فربنا بيقول لك ده في وحوش مرعبة في الكون. مين اللي نجاك منها؟ مين اللي نجاك من الكلام ده؟ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. ده وحش تاني، وحش من وحوش الكون اللي حواليك وانت بتاش واخد بالك منه. وحش تاني النيازك والشهب. في نيزك نزل على المشتري بقوة 100 قنبلة نووية. في نيازك بتنزل على الارض، الطارق ده اللي هو الساعة 2 بالليل وانت نايم او 3 بالليل، فجأة تلاقي واحد بيزعل على الباب، في ايه؟ تعال معانا، الحق اعمل، فلان دخل المستشفى وبيموت، فلانة ماتت. الطارق ده المصيبة اللي جاية في عز الليل. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، نيزك نازل فجأة، النجم الثاقب يثقب الغلاف الجوي وينزل على الأرض ويعمل فجوات هائلة. لو ربنا كان ساب الطوارق دي تنزل عادي من غير الغلاف الجوي ده، انت كنت عملت ايه؟ كم أحسن الله إليك، كم أحسن الله إليك. لولا ربنا الحكاية هتبقى رعب يا جماعة، كنا نبقى عايشين في رعب. ربنا بيقول فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. في ناس كتير فاكرة ان ما لا تبصرون بس هي الملائكة. الملائكة ما احنا شايفينها، اللي في السماوات السبع مش شايفينه، الجنة مش شايفينها، النار مش شايفينها. العلماء الوقت بيقولك ان 95% من الكون حواليك ومن السماء حواليك كانوا زمان بيفكرين ان السماء فيها فروج، يعني بالتلسكوبات كده يلاقوا الحتة دي مليانة نجوم والحتة دي سودة مفيش فيها خالص، وبعد كده الحتة دي فيها نجوم، وبعد كده الحتة دي سودة مفيش، فراغ كوني. بس ربنا بيقول وما لها من فروج، مفيش فراغات خالص. قال لا، امال دي ايه؟ اكتشفوا مؤخرا ان مفيش ولا ملي في السماء في فراغ. امال السواد ده كله ايه؟ قال لك ده حاجة اسمها المادة المظلمة والطاقة المظلمة. دي بتكون قد ايه؟ بتكون 95% من الكون. امال النجوم والمجرات والسهب والنيازك 0.5% من حجم السماء. كل الملكات ده 0.5% من حجم السماء. امال السماء دي كلها ايه؟ مادة مظلمة مش متشافة وطاقة مظلمة. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. انت ضعيف، انت لو كان ربنا سابها لنفسك انت كنت ضعت من زمان. مين اللي نجاك من كل ده؟ الله المحسن سبحانه وتعالى اللي باحسانه حللك الدنيا وانت عايش في اخطر مكان وانت ما انتش حاسس ايه الخطر اللي حواليك وماشي مبسوطه. في الاخر هو ربنا عمل فيا كده ليه؟ هو ربنا ما ادانيش اللي انا عايزه ليه؟ انت لا، احسان الله، احسان الله في التدبير. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الاحسان، يعني الاحسان انك تجيب احسن ما عندك. الاحسان هو الانشغال بجمع الحسنات، انك تبقى مشغول للنهار ارضيك بيه يا رب، فانت قاعد تدور على ابواب رضا الله من الحسنات وجايب احسن ما عندك في الهمة والفاعلية والكفاءة في العمل الصالح. ده المحسن. يبقى المسلم اللي قال الشهادتين وبيصلي، المؤمن اللي بيتكلم على ربنا كلام جميل وعارف ان في ملائكة، المحسن اللي جايب اخره زي الطالب كده اللي مشغول بالمذاكره للنهار اللي جايب اخره عشان يجيب احسن ما عنده في رضا الله سبحانه وتعالى. فالنبي بيقول لك الاحسان ان تعبد الله كانك تراه. يبقى مش هتقدر تجيب احسن ما عندك الا لو شفت. لو شفت ايه بقى؟ كانك ترى. ايه العمل اللي لو اتشال انت هتجيب احسن ما عندك؟ كانك ترى احسان الله اليك. لو انت الوقت شفت ربنا بيدبر لك ايه، لو انت الوقت وانت قاعد عرفت ربنا بيرتب لك رزق وخير ايه، هتجيب احسن ما عندك في معاملة الله. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ربنا ان تعبد الله كأنك ترى، وكأنك ترى جلال الله، كأنك قاعد الوقت شايف سيدنا جبريل عند سدرة المنتهى كالحلس البالي زي حتة القماش اللي من غير عمود فقري، كأنك شايف ملائكة السماوات السبعة بتصعق مع كل امر بيصدر من الله، تخر الملائكة مصعوقة خضعانا لامر الله سبحانه وتعالى، كأنك شايف ملك راسه عند العرش ورجله في الارض وقاعد يسبح، كأنك شايف مليارات الملائكة بتجأر بالتسبيح لله الصبح في نفس واحد، كأنك شايف ان تعبد الله كأنك تراه، كأنك شايف العرش وحجاب النور والجنة والنار كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى الإحسان في تدبير ربنا ده معنى جبار، انك انت تعرف ربنا الوقت بيدبر لك ايه. انت قاعد مهموم وربنا بيدبر لك الفرج. الإحسان في القدر وده معنى تاني جبار. يعني ايه الإحسان في القدر؟ يقول لك مات قضاء وقال حدث خلاص يا جماعة، قدر ربنا، قدر ربنا انه كان يموت الموتة الصعبة دي، سرطان قدر بقى، هو قدر. القدر لا نذكره الا في المصايب بس، رغم ان القدر لو احنا فهمنا رحمة الله ثم جئت على قدر يا موسى، قال لك كأن القدر سفينة هي اللي سيألك الخير كله، انزلنا من السماء ماء بقدر. هو ليه ساعة الفرحة ما بنفتكرش القدر؟ هو ليه ساعة البشرة والخير والبر والإحسان ما بنفتكرش القدر؟ هو إيه القدر؟ يعني إيه ربنا من 50,000 سنة رتب لي حياتي؟ يعني إيه القدر؟ يعني أنت رايح معزوم عند حد ولا المثل الأعلى، فقال لك يا أخي ده أنا بقالي أسبوع ما نمتش أنا ومراتي، قاعدين نطبخ لك الأكل اللي أنت عايزه، ونعمل لك الصواني اللي أنت عايزها، ونجيب لك الأكل اللي إحنا عارفين إنك بتحبه، ونتبله بالتتبيلة اللي إحنا عارفين إنك بتحبها، ونعمل لك أنواع السلطات اللي إحنا عارفين إنك بتحبها، ونعمل لك العصاير اللي إحنا عارفين إنك بتتبسط منها رغم إنها مش موجودة دلوقتي في السوق. فيقوم واحد يقول حرام عليكم، أنتوا بتقهروني على أكل معين. يا ابني انا مش بقارك، ده انا بقولك انا قاعد ارتب لك كل مصالحك وكل اللي نفسك فيه وكل اللي انت محتاجه، انت بتقهرني. هو ده بالظبط اللي يقولك والقدر ربنا قهرني. يا ابني ربنا من 50,000 سنة بيرتب لك قعدتك الوقت عشان تسمع عنه، بيرتب لك نعيمك في الجنة، من 50,000 سنة بيرتب لك كل آية في القرآن أو حديث في السنة هتسمعه، وكل لحظة فرح هتفرحها. تقول لي هو ربنا بيقهرني ليه؟ الإحسان في قدر الله، الإحسان، إحسان، إحسان الله بك. ما هو ربنا قال لقارون وأحسن كما أحسن الله إليك، ففي إحسان إليك. إنما سيدنا يوسف قال وقد أحسن بي، يبقى في إحسان بيك. يعني إيه أن إحسان الله بك؟ يعني إيه سيدنا يوسف؟ أصل الإحسان عكس الإساءة. سيدنا يوسف بيقول ربنا ما أسأليش أبدا، ربنا ما عملش معايا حاجة وحشة أبدا. يا يوسف يا ابن يعقوب، ده انت اترميت في السجن، ده انت شبابك كله راح في السجن وفي الجب وفي الاستعباد وانت عبد، وفي ده انت شبابك كله راح في ابتلاءات. في الاخر بيقول وقد احسن بي، ربنا اختار لي احسن مستقبل، ربنا اختار لي احسن حاجة، ربنا ما عملش معايا غير الحلو كله. وقد احسن بي، كأن الله صاحبه في الحياة وعلى طول بيختار له الاحسن واحسن مستقبل واحسن. هو انت تعرف تختار لنفسك؟ هو انت عارف الخير من الشر فين؟ وللمحسن يحسن لك في كل شيء في مستقبلك. وقد احسن بي، يعني نفس المعنى اللي احنا قلناه في الاول. يعني امرأة حسناء، يعني ولا غلط، يعني ما فيش ولا ملمح وحش، كله في قمة الجمال. يقول لك تسريح بإحسان. يعني ايه تسريح؟ التسريح اللي هو لما دبة تروح المرأة، فربنا بيقول للراجل اللي مش عايز يعيش مع واحدة اتقل، لا ما تقعدش معلقة معاك، سيبها تروح تشوف حياتها وتشوف حد تاني تتجوزه، سيبها تشوف مصالحها، خلاص بدام الحياة مع بعض استحالت أو تسلوا بإحسان، بإحسان من غير محاكم أسرة، بإحسان من غير فضايح لبعض، بإحسان من غير ما كل واحد يطلع مصايب التاني قدام الناس، بإحسان من غير ما والله لم خلاها زي البيت الوقت لا هي متجوزة ولا هي متطلقة، بإحسان يعني من غير والله لم خليها يدفع دم قلبه يخرج من الجوازة دي ما حنتوش مليم، بإحسان من غير مشكلة، من غير غلط في بعض، من غير أذى البعض، من غير فضح البعض كده زي قرض الحسن. يعني قرض حسن من غير ربا، من غير ذل، من غير من يقولك حسن سير وسلوك، يعني إنسان أخلاقه مش غتت، مش غلت، ما هوش اناني، ما هوش منان، ما هوش قماص، ما عندوش مشكلة في اخلاقه تخلي محدش عارف يعيش معاه. يقولك حسن الظن بالله، يعني كل اللي جواك ناحية ربنا صافي، ما فيش جوه عمل معاه كده ليه، ما انا عبدته ليه، ما عملش اللي انا عايزه، هو ربنا عمل فيها كده ليه، هو ربنا شد عليه، طب امال ما بينطقش ليه خايف من ربنا، ما بينطقش خوف، مش ما بينطقش حسن ظن وحب، ما بينطقش خوف، انما جواه والعياذ بالله مش عمار خالص بينه وبين ربنا، بين جواه زعلان من اللي خلقه، ما هو ده بقى سوء الظن بالله. امال حسن ظن بالله، لا لا لا صافيه، ما فيش جواه عن ربنا غير خواطر الرحمه والرأفه والبر والاحسان والثقه والعشم، هو ده اللي جواه عن ربنا، بس ما عندوش ظن ثاني عن الله سبحانه وتعالى. يقولك تحسين مستوى المعيشة، حياة من غير مشاكل، يقولك حسن خطك، ما يبقاش نازل يشرب بالبحر حرف صغير وحرف كبير، حروف شكلها واحد، التحسين انك تشيل المشاكل من الحاجة. عشان كده الجنة اسمها الحسنى للذين احسنوا الحسنى، ليه؟ لانه مكان مكتوب عليه من بره كده ممنوع دخول الاكتئاب، ممنوع دخول التوتر، ممنوع دخول القلق، ممنوع دخول الحزن، مفيش غير فرح في فرح. امال النار اسمها السوء ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء، لانه مكان مفيش في حاجة حلوة بس. طب الحاجة الطاعة اسمها حسنة، التاء دي مش تاء تأنيث، دي تاء مبالغة من كتر الحسن اللي هتعمله في حياتك لما تعملها، انما المعصية اسمها سيئة، لانك ليسوء وجوهكم، هيساء لك في كل شيء بسببها، انت بتسيء لنفسك في كل حاجة في حياتك بسببها. اسمها يقولك اسماء الله الحسنى، اسماء الله الحسنى، ليه الحسنى؟ كل حاجة فيها جميلة، احسن رحمة، احسن رأفة، احسن كل حاجة في اسماء ربنا جميلة، ربنا ما عملش فيك حاجة وحشة، ربنا ما اختلكش اختيار وحش، وقد احسن بي ان ده ربنا بيختلك احسن حاجة، خليك مع المحسن سبحانه وتعالى. ربنا بيقول عن النبي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، يعني النبي كقائد وقف في الميدان، ما هربش بقى، مش اول ما حس ان بلده في خطر قام سارق 169 مليون دولار وخلع في طيارة، واقف راجل، واقف يدافع عن دينه، واقف يؤدي امانته، واقف يعبد ربنا، ما جالوش احباط ولا جاله وهن ولا جاله عجز ولا جاله سوء ظن بالله ولا جاله، اسوة حسنة يعني اداء ينحني له الطريق، قائد قدوة بحقه حقيقي، ولا غلطة ولا غلطة في أداء النبي عليه الصلاة والسلام طول السيرة النبوية كلها أفعال مبهرة بس، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالذي أحسن كل شيء خلقه، ولا غلطة، ما فاكش غلطة واحدة، فارجع البصر هل ترى من فطور، اقعد الملحدين قاعدين يقلبوا للنار مش عارف يطلع حاجة، مش عارف، ثم ارجع البصر كرتان ينقلب إليك البصر خاسئا زي الكلب الخاسئ المطرود في الآخر، فيش ولا غلطة ولا مشكلة، سبحان الله رب العرش العظيم، وقد أحسن، وقد قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يعني إيه الحسنيين؟ يعني لو مت شهيد دي حسنة، طب ولو عشت منصور دي، يعني كأن ربنا بيقول لك وأنت مؤمن كل مآلاتك لا يوجد فيها أي سوء، افرح في كل الاحتمالات، انت كسبان كل حاجة، سواء استشهدت انت كل حاجة هتاخدها حاجة تفرح، حاجة لما ربنا يقولك ما فيش مشاكل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا مش علينا، ربنا بيفرحك بيقولك وانت معايا وانت من اوليائي، كل السكك سعادة، كل السكك فرحة وانت مع الله سبحانه وتعالى. شكرا يقولك حسن الخاتمة، يعني ايه حسن الخاتمة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله اذا احب عبدا ايه عسله، هي دي حسن الخاتمه. يعني عسله العسل ده شهد صافي، يبقى انت الوقت ما انتش معسل ولا حاجه، انت الوقت مخلط، انت الوقت شويه عسل على شويه خل والاثنين مضروبين بالخلاط. تحضر درس تسمع عن ربنا، وبعد كده تروح تقعد على السوشيال ميديا تتفرج على شويه متبرجات، وبعد كده تنزل تصلي في الجامع، وبعد كده تقعد تتكلم مكالمه تقعد تختب في حد، فانت الوقت مخلط. انما لما ربنا يريد بقى بيك خير يعسلك في اخر فتره في حياتك، تبقى ما عادش في خل، كله عسل. يعني ايه؟ يخليك محسن في العمل الصالح، صالحات صالحات صالحات، ثم يقبضه عليه. تموت وانت بيرفكت بقى، وانت في اعلى اداء ليك، زي اللاعب اللي بيعتزل وهو في قمه نجوميته كده، يفضل بقى ايه يدخ هو 100 في الاداء المثالي عند وقت الاعتزال بتاعه. ان الله اذا احب عبدا عسله، ده اللي اسمه حسن الخاتمه. يعني ايه حسن؟ يعني خاتمه ما فيش فيها بقى معصيه قبل ما تموت، ما فيش فيها منغص، ما فيش فيها حاجه تتكسف يوم لقاء الله منها قبل ما تقول. يحليلك قوي الحته بتاعت موتك دي، الفتره بتاعت موتك دي في العلاقه بينك وبين سبحانه وتعالى. وقد احسن بي احسان الله بك، ربنا احسن بك كتير قوي، وده نوع من انواع احسان الله. احسان الله فيك ربنا، لولا ربنا انت ما كنتش تقدر تعيش اصلا من المشاكل اللي في جسمك وفي الحياه. احسان الله اليك ده نوع تاني خالص من احسان ربنا، رفع الدعم عن رغيف العيش. لو ربنا عمله معاك مفيش بني ادم هياكل لقمه. انت فاكر ان رغيف العيش بستين قرش ولا بسبعين قرش؟ ده انت غلبان، ده انت ده رغيف العيش ده ربنا سخر له 360 جندي، منهم الريح، منهم السحب، منهم الشمس. رغيف عيش ايه اللي الكره الارضيه والله ولا خزاين امريكا ولا خزاين ال 170 دوله اللي في العالم يقدروا يدفعوا لربنا ثمن رغيف عيش واحد. ولا لو ربنا رفع الدعم عن الاوتوكلاف الرباني اللي بيعقم الارض كل يوم اللي اسمه الشمس، تمشي الصبح كده وانت خارج من جلسه الضحى تبص كده على الشمس وماليه الدنيا بكام دي يا رب من غير فلوس. لو ربنا ده رفع الدعم عن ملايين اطنان الفواكه اللي بتطلع كل يوم من الطين والتراب بكل الالوان والاشكال والاصناف والروائح والاطعمه، هتروح انت فين؟ لو ربنا رفع الدعم عن لقمه العيش بتاعتك، ده ال 360 جندي اللي ربنا سخرهم في رغيف العيش اخر جندي فيهم هو اللي ب 65 قرش، اخر جندي فيهم الخباز اللي بيخبزها، انما 359 جندي التانيين دول والله ولا الدنيا ولا العالم ولا الكره الارضيه من ايام ادم ليوم القيامه تعرف تدفع ثمن رغيف عيش واحد واحد بس. واحسن كما احسن الله اليك. ربنا عمل لك كتير، ربنا غرقك، غرقك نعم، غرقك احسان. لما تعرف ربنا عيشك في فيضان احسان قد ايه، مش اول بقى ما يجي مشكله، ما لازم يحصل مشاكل، امال ربنا هيذكرك بنعمه ازاي وهيذكرك باحسانه ازاي؟ ما البني ادم ما بيحسش غير لما بيلاقي حته حرمان يبدا يفهم بقى الباقي. احسان الله اليك واحسان الله معك نوع من اعظم انواع احسان الله. احسان الله معك يعني ايه؟ احسان ربنا معك يعني ربنا مصاحبك في الحياه، وانت بتطيع بيحسن ليك، وانت بتعصي بيحسن ليك، وانت بتقرب بيحسن ليك، وانت بتبعد بيحسن ليك. حتى الكافر، الكافر ربنا بيحسن ليه. هو في الشريعة الاسلامية مش فيه قوانين واحكام انت ملزم بها تجاه الكافر؟ يا رب ده كافر ما يولع. لا مش يولع. يا رب ده بيكفر بيك وانت بتوصين انا بيه. لما عدت جنازة اليهودي النبي وقف عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله انه يهودي، خلاص بقى يعني راح في مصيبة، قال أوليست نفسا؟ لا احنا عندنا حاجة اسمها حقوق انسان في الاسلام من قبل بتوع حقوق الانسان ب 1400 سنة. أوليست نفسا؟ ان الزاني لو انت شفت واحد بيزني دورك في الشرع انك انت تستر عليه، ده زاني يا رب، ده بينتهك حرماتك يا رب، ده بيعمل الجريمة اللي في الاثار قالوا يهتز لها عرش الرحمن، يا رب استر عليه. يا رب ده بيعتدي عليك انت مش علي انا، استر عليه. الله يحسن حتى المرتكب الكبائر. الله يحسن في القرب من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا. في القرب هيعمل لك أحسن مما تتخيل. وفي البعد وانت معرض عن الله. صاحب الرغيف لما وقع في الزنا بعد 70 سنة عبادة ربنا ما سابوش ورزقوا الصحبة الصالحة في آخر يوم، رزقوا 12 زاهد عابد، ورزقوا الرغيف اللي لما تصدق بيه قبل ما يموت على طول ربنا عسله اداله حسن الخاتمة وقبضوا على عمل صالح يعوض بيه الزنا اللي وقع فيه. ربنا بيحسن اليك وانت طائع. قاتل المئة ربنا ما قطعش احسانه عنه وتاب عليه وعمل له معجزة وغير له جغرافية الارض. الله هو المحسن. صفة، اسم من اعظم اسماء الله، اسم صعب ان احنا نتكلم فيه لان احنا غرقى في بحر احسان الله. نتكلم في ايه؟ الاسم ده مش عايز كلام، الاسم ده عايز نشيل الغمامة عن عينينا نشوف ربنا غرقنا في بحر احسان قد ايه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. ربنا عاملك بالأحسن، ربنا عاملك بأحسن ما تستحق. انت بترمي بذر التفاح بيطلع لك تفاحية، بيطلع لك شجرة فيها 1000 تفاحة. ربنا عاملك بأحسن من معاملتك ليه ومن اللي انت عملته مع من تقرب لا شبرا تقربت منه شبرا لا ذراعا أتيته وأرول. ربنا عمل بيعمل لك أحسن من اللي انت تعمله لنفسك. يعني المثل الأعلى، هو انت لو عايز تطبخ وجي أمهر طباخ في العالم هتعرف تطبخ زيه؟ هو انت لو عايز تسافر وجي امهر سائق في العالم هتعرف تسوق زيه؟ ربنا بيدير لك حياتك احسن ما انت بتدير لنفسك، وبيختار لك احسن ما انت بتختار لنفسك، وبيعمل لك احسن من اللي انت هتعمله لنفسك. ربنا سبحانه وتعالى بيختار لك الاحسن. عشان كده احسان ربنا بيتزايد. يعني ايه؟ يعني احسان ربنا ليك وانت جنين شكله ايه؟ جنين، فيش اصلا، ما تملكش شيء اصلا في الحياة. احسان ربنا مهما تخيلت احسان ربنا، كان زمان عندنا في واحنا في ثالثه في كليه الطب كان عندنا في المتحف بتاع الباثولوجي علم الامراض كان في جار ازاز كده، صندوق ازاز جواه فورمالين وحاطين فيه كيس كده، الكيس شقينه تبص على الكيس من جوه تلاقي سنتين وشويه شعر، منظر يخليك ترجع تتقيأ اللي في بطنك على طول، سنتين داخلين في شويه شعر كلفوته شعر كده، حته لحمه جنبهم، حاجات غريبه كده، انت ما انتش حته عظمه، انت بتشام ده ايه؟ ده بني ادم مضروب في الخلاط. يعني نسال الله العفو والعافيه. ده ايه يا جماعه؟ ده الجنين، بس الترتيب بتاع جيناته، ده جنين ترتيب جيناته ما مشاش بالطريقه اللي كل البشر ماشيين عليها فطلع المنظر ده. هو ربنا ورانا المنظر ده ليه؟ ربنا بيقول لك اعرف احساني ليك وانت جنين. طب وانت جنين احسن ليك ما اديلك باب رحمه اسمه الحبل السري، خرجت بقى بتعيط برضيع بقى فتح لك بابين رحمه، الاحسان تضاعف وهديناه النجدين ثديي الام، فتح لك بابين رحمه. طيب كبرت وعشت وموت فتح لك 8 ابواب رحمه، ابواب الجنه 8. يعني احسان ربنا بيزيد. انت وانت جنين ها انا حلو اهو ومبسوط، اخرج بتبكي وانت بتتولد ليه؟ انا كنت مبسوط جوه، خرجت لقيت الوسع والنور، لا انا مش عايز ارجع. كذلك عند الموت، انا مش عايز اموت. يا ابني الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره، هو انت فاكر ان دي احلى من دي؟ انت لو مت وربنا عاملك باحسانه باذن الله نحسن الظن بربنا، انت هتكره ان حد يقولك ارجعك الدنيا تاني ساعه واحده. فربنا احسانه بيتزايد. عشان كده ايه رساله اسم الله المحسن؟ رساله اسم الله المحسن ان اللي جاي احسن. ابشر. هو ايه اللي مدمر نفسيه الناس كلها؟ ان بالتأكيد اللي جاي مصيبة. ادخل على اي مريض كده تلاقيه ضارب بوز ومنكس راسه وجواه ما لا يعلمه الا الله من خواطر سوء الظن والاحباط واليأس والألم. ليه؟ هو انت حالتك مش على قد كآبتك؟ لا، ما هو اللي مدمره مش حالته الصحية، امال ايه اللي مدمره؟ توقعاته ان الموضوع يسوء. هذا انا بالتاكيد الوقت خلاص هتسوق وهينقلوني المستشفى وهتحط على تنفس صناعي، وهي بالتاكيد هتسود. هي بتاعي. فتوقع ان اللي جاي يقول لك لو اختار لو علمتم الغيبة لاخترتم الواقع. يا اخي منك لله، مين اللي قال لو علمتم الغيبة لاختار؟ مين اللي قال ان مش اللي جاي احسن؟ ربنا بيقول ولا الاخرة، يعني اللي جاي خير لك من الاولى، يعني اللي فات. يعني شوف كل اللي انا عملته لك من احسان ده، اللي جاي احسن. فربنا بيبرمجك على ان اللي جاي احسن، انك تبقى مستبشر انا مع المحسن. لا هما الغرقني احسان ليه؟ لو هو يريد بي شر ولا سوء غرقني احسان ليه؟ غرقني نعم من عنده ليه؟ يبقى حتة مشكلة الناس النفسية دايما انه متوقع انها تسود بتا كده، يبقى في مصيبة. اول ما يضحك كده استغفر الله العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في ايه يا ابني؟ خير الواحد كده لما بيفرح قلبه بيتقبض، بيقول بالتأكيد في مصيبة جاية. هو مين اللي قالك كده؟ اللي فرحك الوقت هيفرحك الفرحة الأعظم منها بعد كده. يبقى اللي جاي أحسن مع الله سبحانه وتعالى. إحسان الله عليك نوع من أنواع، من أعظم أنواع إحسان الله. يعني إحسان الله عليك يعني إحسان ربنا زي السحابة اللي فوق كده، اللهم بارك لهما وبارك عليهما، خلي البركة عليهم زي سحابة قاعدة تمطر للنهار. يبقى يعني إيه الإحسان؟ الإحسان هو انهمار عطاءات الله عليك. إنا كذلك نجزي المحسنين، اللي مشغول بإنه يجيب أحسن ما عنده عند ربنا، ربنا ما بيسوقوش أبدا، ربنا ما بيسبوش ولا بيتخلى عنه أبدا. الرسالة في النهاية أحسن الظن بالله، خلي عندك حسن ظن في الله، أحسن مع الله، هات أحسن ما عندك مع الله، بلاش ومنهم مقتصد، بلاش نظام سطر وسطر مع ربنا، أحسن إلى الخلق لأن الله يحب المحسنين مع الله ومع الخلق. الرسالة اطلب عطاءات اسم الله المحسن دايما دايما، خلي على لسانك ليل نهار وفي كل سجدة، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني حسن لي مستوى معيشتي يا رب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها، اللهم أنعشنا واجبرنا واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد والحكمة والرشاد والتوفيق والمدد. اللهم اجعل لنا ودا، اللهم أيدنا بروح منك، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى ونستجير بك من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.